في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة وقصدنا سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وكان سعد مريضا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. طبعا تعرف الدابة لما بتمشي في مكان في تراب بيبقى الدابة لها عرفان كده وغبار. فعبد الله بن ابي سلول جالس مع هؤلاء، فاول ما راى عجاجه الدابه وهذا الغبار المثار من حوافرها وضع ثوبه على انفه وقال: لا تغفروا علي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليهم القران ودعاهم الى الله. فقال له عبد الله بن ابي سلول: يا ايها المرء، لا احسن مما تقول ان كان حقا، فلا تغشنا في مجالسنا واجلس في بيتك، فمن جاءك فاصرف عليه. فقال عبد الله بن رواحه: بلى يا رسول الله، انا لنحب ان تغشنا في مجالسنا. وقال اخر: لا لا تغشنا في مجالسنا. وهم القوم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم، هموا ان يتقاتلوا. وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته ومضى الى سعد بن عباد، فلما دخل عليه قال: اي سعد، انظر ما قال ابو حباب. ابو حباب ده هو عبد الله بن سلول، فما احلمه يكنيه، يعني حتى ما يقول: انظر الى المنافق، انظر الى راس المنافقين، انظر الى المغضوب عليه، او انظر الى عبد الله بن ابي، انما يذكره بكنيته في الوقت الذي يسمي سعدا باسمه. يقول: اي سعد، انظر ما يقول ابو حباب. قال: يا رسول الله، اعلم عنه، فوالله ان اهل الجزيره هموا ان يزوجوه بالعصابه، كان هو نفسه يبقى نبي وعايز يبقى هو السلطان عليهم، حتى اتاك الله ما اتاك من الحق فشرق به عرش اللحم، فكان منه ما كان، يعني هذا منه، انما هي نفسه مصدوم وانفاس مقرور يكاد ينفجر. قال: فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعبد الله بن ابي سلول هذا له مواقف كثيره مشينه ليس فيها شيء من النبل على الاطلاق، بل فيها خفه وغدر وخيانه، ومع ذلك اوصى به خيرا. كما رواه ابن حبان ان عبد الله بن ابي بن سلول خرج من اكمه كان في اشجار وقال: لقد غبر علينا ابن ابي كبشه. ابن ابي كبشه يشكم النبي صلى الله عليه وسلم، اذ ينسبه الى جد غامض، وكان العرب يحتفون بالانساب، وكانت الانساب عند العرب مساله كبيره جدا، فاذا نسبوه الى جد غامض اهانوه، بخلاف ما اذا نسبوه الى عبد المطلب. عبد المطلب كان رجل له شرف وله شارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتجل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فينسب نفسه إلى هذا الجد الفخم المشهور عند العرب. إنما أبو كبشة ده يسمع مين؟ أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فغير معروف، فبيشتمه: لقد النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثك بالحق، والذي اكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنق. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبتك. فرد هذا الكيد وهذا المكر بهذه الجرعة من الحلم.